في البدء كانت الكلمة والشعر فيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا نعيش مع عنترة بن شداد. ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك. هبي عسى وجدي يخف وتنطفي نيران أشواقي ببرد هواك. يا ريح لولا أن فيك بقية من طيب عبلة مت قبل لقاك. كيف السلو وما سمعت حمائما يندبن إلا كنت أول باكي. بعد المزار فعاد طيف خيالها عني قفار مهامه الأعناك. يا عبل ما أخشى الحمام وإنما أخشى على عينيك وقت بكاك. يا عبل لا يحزنك بعدي وأبشري بسلامتي واستبشري بفكاك. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كان بعض عداك قد أغراك. يخبرك من حضر الشآم بأنني أصفيت ودا من أراد هلاك. ذل الأولى احتالوا علي وأصبحوا يتشفعون بسيفي الفتاك. فعفوت عن أموالهم وحريمهم وحميت ربع القوم مثل حماكي. ولقد حمل الأعاجم حملة ضجت لها الأملاك في الأفلاك. فنثرتهم لما أتوني في الفلا بسنان رمح للدمى سفاكي. لعل ترى برق الحمى وتركات الغضا بجناك. وما كنت لولا حب عبلا بدلك أن تسقي وأراك. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.